نجنا وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن أغلى كما علمته أغلى ما يتمناه المرء أن يرضى الله عنه. نفسي ربنا يرضى علي، مش كده؟ حد نفسه في دي؟ يا رب ارضى عنا يا رب، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. أن تشتاق، وهذه ما ذكرناها في خطبة الجمعة، السوق لرضا الله، عنوان الخطبة كده، يريد تاخدوها إن شاء الله. ذكرنا فيها كيف تثير السوق بدليل لطيف في قصة موسى عليه السلام، لا أعيده، لكن الشاهد أنه إثارة السوق لرضا الله، أن يثور من قلبك، أن يثور في قلبك شوق لرضا الله، أن تشتاق حقيقة أن يرضى الله عنك. اللهم ارزقنا الشوق لرضاك، والشوق لرؤية وجهك الكريم، والشوق لسماع كلامك ومحادثتك في الجنة. إن الشوق إلى الله شيء عظيم، طلبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه، قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولكن انت مشتاق لرضا ربنا يا ابني؟ ادعوا لعمكم الكذاب، صحيح ولا كلام؟ كثيرا ما يكون هذا كذبا. نعم، ما الدليل على انك مشتاق لرضا الله؟ الدليل على كده ايه؟ اسمع الكلام، يقول ايه: فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي ربه فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسخطه فيجتنبه. هذا هو التمحيص، الدليل. نفسك ربنا يرضى عنك؟ طيب انت بتدور على اللي يرضيه تعمله، واللي يسقطه تبتعد عنه؟ أرجو ذلك. اللهم بلغنا رضاك يا رب. هذا هو الدليل الحقيقي، الدليل الفعلي، الدليل الواقعي على أنك فعلا تريد رضا الله، أن تسارع. انظر إلى أبي الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله، عمل ايه؟ ابسط كفك يا رسول الله، بايعته على ان حائطي قد اقرضته ربي، حائط فيه 600 نخلة، خلاص. انه يشتاق ان، كلمة بنسمعها من العيال للنسوان، يقول: لا انا نفسي اعرف نفسك في ايه وانا اعمله. صح، الكذاب اللي بيحب بنته ويضحك عليها. انك حين يكون حب الله في قلبك هكذا، تقول: انا نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا وانا اعمله، ايه اللي ربنا بيحبه وانا اعمله. نفسي ساعة ما سمع من ذا الذي يقرض، عمل ايه؟ خذ. الرسول يقول: انفقوا. ابو بكر يجيب: ماله كل، ماذا تركت لأولادك؟ تركت لهم الله ورسوله، تركت الله ورسوله. وهكذا، هذه هي: سارعوا سابقوا وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الدليل، انك نفسك في رضا ربنا. اما الكلام سهل، نفسك في ايه يا ابني؟ ان ربنا يرضى عنك. طيب وبعدين يخرج يحصي ربنا؟ لسنا نقول ان شرط من يريد رضا الله ان يكون معصوما، لا لا لا لا، ليس شرطا، وانما كلما زاي ان يستغفر ويتوب. هذا هو الشر. فلذلك نقول أن أول الفتوح وتباشير الفجر أن يقطع التعلق بالدنيا ويتعلق بالآخرة. عند ذلك يتحرك قلبه. واحد يقول لي ودي اللي مع أداني، طب ازاي؟ تقول لي يا ابن اصدق في اللجئ إلى الله، طب ازاي؟ يا ابن ادعو بيقين، طب ازاي؟ إلى آخره. معلش أنا مضطر أقول بقى الحتة بتاعت الخطبة لله. انظر إلى موسى عليه السلام لما قال له ربه ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ها ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. عمل إيه؟ خاف. مش كده، ولا مدبرا ها ولم يعقب. يعني ايه؟ جري وما رجعش. ولا مدبرا ولم يعقب. ناداه ربه يا موسى لا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. ثبته الله بهذا. قال له ازاي تجري؟ انت نبي. هو النبي يجري؟ انت رسول، ارجع. فعاد، خذها ولا تخف. سئل سنعيدها سيرتها الأولى. اذهب إلى فرعون إنه طار. موسى عليه السلام مرة تانية يخاف، بس المرة الأولية عمل إيه؟ جري. المرة دي ما جريش. قال ربنا إننا نخاف. لا أنا خايف. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعلمه ربه بعد ما علمه الأولانية أنك إيه؟ رسول. فقوى الله قلبه وثبت فؤاده، قوى جنانه. قال أنت رسول، لا يخاف لدي المرسلون. الثانية ربنا إننا نخاف، ثبته بمعنى أنه رسول بمعية الملك. رسول من؟ الله. ما تخافش بقى، خلاص انا معاك. لا تخاف انني ها معكم ايه اسمع وارى. ثم خاف الثالثة. بس تلاحظ في الثالثة ايه؟ القوا حبالهم وعصيهم فخيل، ده كلامنا، فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. ايه اللي حصل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. أول مرة عمل إيه؟ ولا مدبرا ولم يعقب. ثاني مرة اشتكى. ثالث مرة أوجس في نفسه. ملاحظ إن العملية بتقل؟ بتقل مع إيه؟ مع التدريب والتربية والتعليم والتثبيت. أوجس في نفسه خيفة موسى. ربنا ثبته بكله بقى، قال يعلم أنك رسول وأنني معك، أسمع وأرى، لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. انتهت. لما كانت الرابعة ما خفش. قال أصحاب موسى إن لمدركون. قال كلا إن معي. اتعلم خلاص. إن معي ربي سيهدين. كلا البحر قدامه والجنود وراه، هندرك. قال إيه؟ لا نقلش يا رب أنا خايف يلحقونا أبدا. لماذا؟ هذا هو المطلوب منك أخي الشاب، أن تتدرج في مراتب العبودية وأن تتعلم. فبعد مرة ومرتين وثلاثة، في الرابعة تفهم وتفهم، يضيع الخوف. أما اللي بيفكر أنه يسمع الكلام هنا ويروح البيت يلاقي اليقين حصل في قلبه، أو مفكر أن أنا هسقيه اليقين في كباية هدوبه لك معلاه، لا. الأمر يحتاج إلى جهاد، جهد جهيد، صبر. إنه قتال، قتال النفس والدنيا والهوى، قتال حقيقي مع نفسك ومع طول الصبر يأتي النصر. اللهم انصرنا على أنفسنا يا رب. فالشاهد يا شباب أنك عند ذلك عندما يتخلى قلبك عن الدنيا ويمتلئ حبا للآخرة يتحرك قلبه، يتحرك إيه؟ مش جسمه، قلبه، لمعرفة ما يرضي الله فيفعله، ومعرفة ما يسخط الله فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته، ده عنوان إيه؟ صدق الإرادة. نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. إيه دليل الصدق؟ هو ده. ابن القيم بيقول إيه في الفوائد؟ صفحة 327: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدق الله في عزمه وفعله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدق العزيمة، صدق الإرادة، الصدق في الفعل. الأعرابي اللي قال أنا عايز سهم هنا، قال أصدق لها إيه؟ يصدق، قال السهم فين؟ ما جاوز موضع أصبعه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فإيه؟ فصدقه الله. سعادته، سعادة العبد في صدق العزيمة وصدق الفعل. يعني ايه صدق العزيمة؟ فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد والتلون فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلون. نفسك في ايه؟ رضا ربنا. وايه كمان؟ مفيش. يعني لو جالك دلوقتي 1,000,000 جنيه وانت عارف يقينا انك اذا خدتهم هتروح تفسك عن الناحية الثانية من شارع الهرم، تاخدهم؟ يقول ايه؟ لا. ليه؟ انا عايز رضا ربنا وانا عارف ان دول هيودوني جهنم. عندك تردد؟ يبقى ما فيش صدق في العزيمة. تبقى ادعوا لعمكم الكذاب. عارفين القصة؟ مش عارفينها. كان احد الناس يحب الله حبا جما. والنفس يا شباب عجيبة والله النفس. ان شاء الله قريب بعد كيف اتوب ينزل كتاب سياسة النفس. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النفس اعجب ما تكون، فلما شاف نفسه قال: ربي احببتك فكيف شئت برني. قال له: انا بحبك، اعمل اللي انت عايزه، افضل احبك. فابتلاه الله بحصر البول. قال له: طب خذ. بايه؟ بحصر البول. فكان يمشي في الازقة يتلمس اطفال الكتاتيب، يبكي دموعه تسيل على خده ويقول للاطفال: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. طلع ايه؟ كذاب. كيف شئت فاختبرني. انت قدها؟ قد الكلمة دي؟ ابدا. عشان كده قبل ما تقول كلمة تنظر انت صادق ولا هتحتاج بعد كده تقول لنا ادعوا لعمكم الكذاب. صدق العزيمة ان تكون فعلا بلا تردد ولا تلوم. لذلك سعيد بن جبير لما وقف قدام الحجاج قال الحجاج لسعيد: اتريد ان اعفو عنك؟ الرجل ده هو خارج من بيته، ابنه بيقول له اهرب، بيخبطوا على الباب جايين ياخدوه، اهرب. قال: يا بني، وما بقاء ابيك بعد 50 سنة؟ انا عندي 50 سنة كفاية قوي. ما بقاء ابيك بعد 50 سنة؟ والله لقد كنت وصاحبان لي، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة، فكلا صاحباي رزقها وانا انتظرها. فلما الحجاج بيقول يحب اعفو عنك، هو اصلا صادق انه عايز ايه؟ السعادة. الحجاج بيقول له تحب اعفو عنك؟ قال له ان كان العفو فمن الله، اما انت فلا براءة ولا عذر. مش عارف. ان كان العفو فمن الله، اما انت لا، فلا براءة ولا عذر. كان يستطيع انه يرضي الحجاج بكلمة. بكلمة. وساعتها الحجاج يقول له روح. كان يحب الفخر. لما يقول له قل رأيك فيا. قال انت ادرى بنفسك من غيرك. قال بص علمك، قول اللي انت تعرفه. قال اعفني. قال لا عفى الله عني ان انا اعفيتك. قال اما اذا فانك تعلم يا حجاج انك ظالم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى من نفسك امورا تريد بها الهيبة وهي تريدك الهلكة. قال ويلك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار. صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. صدق. فاذا صدق العبد معناها ان تكون العزيمة صادقة بلا تردد ولا تلوم، هذا صدق العزم. اما اذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل. صدق العزم. ايه صدق الفعل بقى؟ وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد والا يتخلف شيء من ظاهره وباطنه. ثلاث حاجات. صدق الفعل بعد صدق العزم. عزم ان انا اصلي وانا بصلي بذل الجهد واستفراغ الوسع والا يتخلف ظاهر ولا باطن. تبقى كلك لمين؟ لله. قصة من ما زلت من امبارح مش عايزة تفارق دماغي. بسافر في مشوار فشفت القطر. عمركم شفتوا قطر؟ شفتوا القطر؟ فوجئت ان في ناس راكبة فوق ظهر القطر. برضو عادي مش كده؟ عادي. اللي مش عادي ان لقيته نايم وبيشخص. والقطر ماشي. لاحظ القطر ماشي بسرعة، هواء وتراب وشمس وصوت القطر ورجرجته وخطر، ومع كل ده برضه هاي. تعجبت والله، قلت يا ما نفسي. ايه والله العظيم نفسي في دقيقة من دي ان انا اقف اصلي وكباية تتخبط جنبية ما انشغلش بيها، اجمع العزم واصلي مش فوق القطر. تقدر تصلي فوق القطر؟ ازاي ودي انام؟ نام ازاي في المولد الحاصل صوت القطر والدوشة والهواء والتراب والشمس والخطر، ومع ذلك نايم نايم كأنه استطاع ان ينتصر على كل الظروف ويتغاضى عن كل الاحوال ويجمع عزمه فيصدق في النوم. فنام لحظة لأمة محمد بهذا الصدق، بس في العمل مش في النوم. لحظة. نجيبها منين؟ ازاي؟ كيف؟ والله أمنية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في العزم والفعل. هو ده معنى كلمة صدق الفعل، إنك تنام صح فوق ظهر الأرض، قصدي تصلي صح بين يدي الله رغم كل الظروف وكل الفتن وكل المشاكل وكل المصائب. إذا صدقت عزيمته في الفعل استفراغ الوسع وبذل الجهد وألا يتخلف قلب ولا قالب، ألا يتخلف باطن ولا ظاهر، ألا يتخلف سر ولا علن. ان تكون كل سعرة في جسمك توحد الله تعبد الله. هو ده صدق الفعل. اما تصلي الجسد حاضر والقلب غائب فلا قيمة لا قيمة. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. خدت فوائدي؟ صدق الحد يمنع ضعف الإرادة والهمة، ساعة ما تصدق في العز تزول الجبال الرواسي ولا يزول، تنهد الدنيا وهو ثابت شامخ كالجبل كالجبل. وصدق الفعل يمنع من الكسل. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره، خلي بالك خلي بالك يا أخي أخي الساب حبيبي في الله أيها الحبيب المحب، خلي بالك من الكلمتين دول، والله لو خرجت بهم من درس الليلة فأنت الفائز. اسمع، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. انت اصدق وشوف ربنا هيعمل لك ايه فوق ما تتخيل، اكبر مما تتصور، اعظم مما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هذا الصدق. قل لي بقى يعني ايه الصدق؟ يعني ايه الصدق؟ يقول ابن القيم: معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. أبقى متوكل صح. أعيد للمرة المية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يهاجر عمل إيه؟ اشترى دابة وأخر صديق يمشي معاه، وخرج في ساعة منكرة، وخرج من خوخم خلف بيت أبي بكر، واستأجر دليلا خريتا ماهرا عليما بالضروب والطرق، ثم سار في عكس الاتجاه واختبأ في الغار وامر اسماء تجيب له الطعام، وعبد الله يجيب الاخبار، وعامر بن فهير ياتي بالغنم لتمحو اثار الاقدام. هو ده التوكل الصحيح، ان يعمل ثم وجدهم فوق رأسه. هنا التوكل. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، قال: ها ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خلاص لا تحزن ان الله معنا. يبقى الصدق هو صحة الاخلاص مع صدق التوكل. حفظ؟ يبقى الصدق هو ايه؟ صحة الإخلاص مع صدق التوكل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوكل يا رب. نعود، هذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين؟ هو ده السؤالين اللي انت تسأل عنهم بين يدي الله يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين؟ تسأل الاثنين دول، من ربك ومن نبيك؟ فيش غيره. كنت بتعبد مين واتبعت مين او على طريق مين؟ إذا علم العبد هذا فلا بد أن ينتبه لطلب معرفة معبوده. إذا عرفت أن أول سؤال في القبر إيه؟ أول سؤال في القبر إيه؟ من ربك؟ من ربك؟ تعرف؟ مش هتعرفه الا اذا عبدته عملته حقيقة. فلما يسأل من ربك تقول ربي الله الله، عارف كنت بعبده. اخوتاه من يعرف الله؟ عارفين ربكم اللي بتعبدوه؟ اننا نريد ان نعرفه من الكتاب والسنة. من قال الله وقال رسول الله ان نعرف الله، فالله وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. اننا بحاجة ان نعرف الله في ليلتنا هذه. الله ربنا لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحوطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو الله، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله من القرآن فالك الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم. الله فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. الله الله، إنني كثيرا ما أقول إخوتي إننا بحاجة أن نعرف الله. سأترك لك تفحص القرآن، أريد أنك تمسك المصحف، نريد أن نختم القرآن في أسبوع، وتجيب كشكول 100 ورقة وتبدأ من أول الحمد، الحمد لله ها رب العالمين، أهي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تكتبها، تدخل ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تقرأ كلما وجدت آية فيها صفة الله التعريف بالله اكتبها، وعكس كل اكتب من برا الله الذي أعبده. اعرف ربك من خلال القرآن، الحمد لله سهلة، في مصاحف كتير دلوقتي فيها لفظ الجلالة الله بالأحمر، صح؟ سهلة، بس أنا ما انصحكش بالغش، ما تغشش، اكتشفها بنفسك عشان تطلع الله والرب والرحمن وكل وصف لله. اعرف ربنا، عرفه لأولادي، الكشكول ده ورثه. قال تعالى عن يعقوب لما جاءه الموت وصى بنيه من بعده، وصهم بإيه؟ يقول لي يا ولد خلي بالك من اخواتك، انا سايبك انت الكبير، يا ولد الدكان اللي انا سايبه ده ورثينه ابا عن جد، اوعى تفرط فيه، الارض اوعى تضيعها، عماتك خلي بالك منهم، البيت ده انا بنيه عرجي وعرج ابويا وعرج اجدادي. لا لا، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هي دي الكسول ورثه، أما تيجي تموت قول لهم يا ولاد أهو ده ربنا اللي أنا كنت بعبده فاعبدوه. سيبها بعد كده ليه؟ لأولادك، عشان يقال وتركها كلمة باقية في عقبه. ساعة ما ربك يسألك عن اولادك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تقول يا رب عرفتهم بيك بريء، ترحم وتبقى انت عرفت ربنا. هذه في القرآن. في السنة صارت الأمور أيضا بفضل الله سهلة. أحيلكم على كتاب معارج القبول مجلدين النسخة المحققة، فيها أحاديث عظيمة جدا. في كتاب لابن خزيمة وإن كنت أحيلك على هذا اللي هو معارج القبول أسهل وأبسط إن شاء الله. ثم أستطيع أن أعرفكم بالله في كلمات يسيرة. الله ربي أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم الأمور الخفيات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير لا يغيب عنه الفتيل ولا القطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدي ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد. الله ذلكم الله ربكم، لم يخلق الخلق سدى، لم يتخذ المضلين عضدا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. الله الحق ما أنزله، والشرع ما فصله، السعيد من وفقه واصطفاه، والشقي من حرمه وقلاه، الفائز من أحبه، الخاسر من في النار كبه. الله لا يدرك كنهه خيال، ولا يعجزه السؤال، ولا تغلب جنوده، ولا تتناقض أحكامه وحدوده. انظر إلى البدر كيف نوره، انظر إلى الإنسان كيف صوره، انظر إلى الليل كيف محاه، انظر إلى الجبل كيف أرساه. الله ذلكم الله. الله أخرج الماء من الصخرة الصماء، قدح النار في الأخضر من الأشجار، بل الطفل لثدي أمه، جعل حياة الثعبان في سمه. الله صدق في كلامه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الصادق في كلامه، عدل في أحكامه، أبدع في صنعه، غلب على أمره، أحاط علمه، نفذ قضاؤه، كمل دينه، تمت نعمته. الله عز فحكم، قدر فحلم، اطلع فستر، رحم فغفر، أخذ فما أبقى، أعطى فأغنى، دعي فأجاب، لطيف بالعباد، الحاكم يوم التناد، الباقي فلا يموت. الله ذلكم الله، الباقي فلا يموت، الغني فلا يفتقر، القوي فلا يضعف، العادل فلا يظلم. الله كم آنس من غربة، كم كشف من كربة، كم شفى من عليل، كم هدى من ضليل، كم أصلح من فاسد، كم أهلك من مارد. قدر علي، ملك قوي، لطف خفي، فضل جلي. الله، ذلكم الله. الله لا ينفد عطاؤه، لا تحد نعماؤه، لا يعجزه أعداؤه، لا تحصى آلاؤه. الله الله، كل ما سألته أعطاك، وكلما تقربت منه اجتباك، وكلما ذكرته ذكرك، كلما شكرته زادك وسكرك. لا ينزي من أمره حول، ولا يغني من فضله طول. ألان الحديد وقرب البعيد، ورزق الوحوش في البيد، وفعل في خلقه ما يريد. قرب البعيد ورزق الوحوش في البيت، وفعل في خلقه ما يريد، ذلكم الله. كرم في الذات، حسن في الصفات، احسن الى المخلوقات، فصل في الايات، ذلكم الله. الله الله الله، خلق الماء حياة وأهلك به قوم نوح، وأوجد النار منفعة وأحرق بها أعداءه في الآخرة، كون البحر رزقا وأغرق فيه فرعون وجنوده، أرسل الرياح لواقح ودمر بها قوم عاد، ذلكم الله. داول الأيام والليالي، غاير القرون والأعوام، سقى بكأس الموت أرباب النعيم، أذاق طعم الهلاك الهرم والفطيم، أشاب النواصي، أخذ الراتعين في المعاصي. الله الله، كم مترف في عهد الربيع وفي أمن وديع، طرقه الدمار في الأسحار، وزلزله الله بالنقمة بغتة. الله، ملأ الدور حبورا وصدور المؤمنين سرورا. الله، ملأ الدور حبورا وصدور الناس سرورا، ثم أسال أجفانها عبرات، وأذاقها نكبات بعد نكبات، أعطى الحدائق زخرفها والبسيتين زينتها، ثم جعلها هشيما تزروه الرياح، أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى. الله، هو الأسمى والأعلى والأقوى، ذلكم الله. الله، إذا أردت أن تعرف الله في آياته المتلوة في القرآن، وفي آياته المرئية في الكون والحياة، اقرأ القدرة في الشمس ساطعة والنجوم اللامعة، تجدها القدرة في الخمائل والجداول، في الحقول والسنابل، في السافية والغدير، في الماء النميس، في الضياء والسناء، في الهواء والظلماء، في الورقة واليرقة. أول كلمة إلى النبي محمد، اقرأ اقرأ، والكون كتاب، الكائنات حروف، والقدرة أقلام، والقارئ أمي، وعنوان الدرس فاعلم أنه لا إله إلا الله. إخوتاه، ذلكم الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فغار الله. الله، غيور يغار ان يسأل غيره فاجاب بنفسه فاني قريب. ما جعل وثيق رغم انه الحبيب، ما جعل الحبيب وثيقا، ما جعل وثيقا ولو كان الحبيب. قال واذا سألك عبادي عني ما قالش فقل، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. الله الله الله انجى من الكرب. اخوتاه، من الذي انجى من الكرب؟ من الذي فرج الهم؟ من الذي كشف الغم؟ من الذي اجاب المضطر؟ من الذي انجد المستغيث؟ من الذي انقذ الملهوف؟ من الذي نجى الغريق؟ من الذي هدى الضال؟ من الذي رد الغريب؟ من الذي نصر المظلوم؟ ذلكم الله، ذلكم الله. ثم من الذي انطرح على عتبات الله فطرده وقلا؟ أبدا، ليس ذاك الله، بل أرحم من الأم بولدها. من الذي انطرح على عتبات ربوبيته فقلا؟ من الذي جفا على قدم الذل بين يديه فأخصى؟ من الذي مرغ خده على بساط خدمته فرده؟ من الذي أرغم أنفه لعزته فصده؟ من الذي جاء بدمعه بين يديه فأعرض عنه؟ من الذي نكس رأسه؟ من الذي نكس رأس المسكنة في حضرته فجفاه؟ من الذي فازع إليه في الملمات فخذله؟ من الذي هرب إليه في الكربات فأهمله؟ من الذي استنجده في الدواهي فما أنجده؟ من الذي شكى إليه حاله فما أسعفه؟ من الذي هتف باسمه في الظلمات فما أجابه؟ من الذي هتف باسمه فما أجابه؟ من الذي نوه بعظمته فما أثابه؟ من الذي صرخ يا الله؟ من الذي صرخ يا الله فما وجد لطفا؟ من الذي نادى يا الله فما عرف فضله؟ من الذي دعا يا الله فحرم نواله؟ من الذي هتف يا الله فرد سؤاله؟ الله الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ ذلكم الله. إذا اضطرب الموت وهاج البحر وهبت الريح العاصف، نادى أصحاب السفينة يا الله. إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب في البيداء وحارت القافلة في المسيرة، نادوا يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجسمت الكارثة، نادى المصاب المنكوب يا الله. إذا أوصدت الأبواب ورد الطلاب وأسدلت السطور في وجوه السائلين لم يجدوا إلا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الامال وتقطعت الحبال، نادوا يا الله يا الله يا الله. اذا ضاقت عليك الارض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف يا الله اقرب اليك من عنق راحلتك. نعم ذلكم الله، ولكن لكي تعرف الله على وجه الحقيقة فلا بد ان تتخذ الاسماء والصفات طريقا وسلما بالتسليم، بمنهج سلفي صحيح، بعقيدة سلفية سليمة. فجادة التسليم سليمة سليمة، وادي النقي بلا نقع، ليس فيه غبار. انزل عن غلو التشبيه ولا تعلو على اباطيل التعطيل، فالوادي بين جبلين، المشبه متلوث بفرس التجسيم، والمعطل نجس بدم الجحود، ونصيب المحق لبن خالص هو السنة من بين فرس ودم. بمعنى، ودي هتلاقيها في الخطبة برضو ان شاء الله، ان لما الصحابي سمع من ذا الذي يقرض، ما قالش يعني ايه يقترض، الله يقترض يعني ايه يعني ايه، ثم قال ننزه الله عن ذلك، بل هذا حث على البذل. لا لا لا لا، ما قالش كده الصحابي، وما قالش يقترض زي ما الواحد منا بيقترض من اخوه، لا لا لا لا لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فترك التعطيل والتأويل، وترك التشبيه والتمثيل، وأجرى القول على حقيقته فبذل لله. صحابي لما سمع الرسول بيقول يضحك ربنا من رجل قال كذا وكذا، الحديث قال فضحك الصحابي وقال بخن بخن، قال فيما قولك بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ربنا بيضحك خلاص يبقى خيف خيف، لا عطل ولا شبه. فحصل اليوم تسمع ينزل ربنا الى سماء الدنيا، نفضل نتكلم بقى يعني ايه ينزل، ونتساءل كيف ينزل، ينزل ويخلو منه عرشه ام ينزل ولا يخلو منه عرشه، قصدك ايه؟ طب الثلث الاخير في امريكا غير في السعودية غير في المغرب غير في مصر، طب ربنا بينزل في انهي ثلث؟ يا ابني وانت مالك، هو قال لك ينزل فيقول هل من سائل، فاسأل اسأل صدق سلم. فجادة التسليم سليمة سليمة، وادي النقل بلا نقع. انتبه، المشبه اعشى والمعطل اعمى. ما ينزه سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه، هو قال الرحمن على العرش استوى، هو قال يد الله فوق ايديه، هو قال جل جلاله عن نفسه سبحانه وتعالى وجاء ربك. تقول ما يصلح، قل أأنتم اعلم ام الله. نبيه قال يضحك ربنا، قال ينزل ربنا، قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن اتاني يمشي هررت اليه. ازاي نقول اانتم اعلموا ام الله؟ سلم تعرفه حقيقة، تعرفه حقيقة، جل وجوب وجوده عن رجم لعل. سبق الزمان فلا يقال كان إذ تمجد في وحدانيته عن زحام مع، تفرد بالإنشاء فلا يستفهم عن الصانع بمن، أبرز عرائس المخلوقات من كن كن كن أمره بين الكاف والنون، بث الحلم فلم يعارض بلم، تعالى عن بعضية من، تقدس عن ظرفية في، تنزه عن شبه كان، تعظم عن نقص لو أن، عز عن عيب إلا أن، سما كماله عن تدارك لكن، إن وقف ذهن بوصفه صاح العز جد، إن سار فكر نحوه قالت الهيبة عد، إن قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم، إن تجبر متكبر قال القهر شم، إن سأل محتاج قال الإنعام خذ، إن تعرض فقير قال الوفر فر، إن سكت مذنب حياء قال الحلم قل، إن بعد ذو خطأ نادى اللطف أبن، نثر عجائب النعم وقال للكل خذ، من بيان عظمته رفيع الدرجات. ما تقول لا إله إلا الله، من بيان عظمته رفيع الدرجات، من آثر قصره تسبح له السماوات، توقيع أمره يأمر بالعدل، واقع زجره ينهى عن الفحشاء، ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل، ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل، يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها، ينذر جاسوس علمه ما يكون من نجوى ثلاثة، يقول جهبز طوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يترنم منشد فضله لا تقنطوا من رحمة الله. سبحانه أقام من كل موجود دليلا على عزته، سبحانه نصب علم الهدى على باب حجته، سبحانه الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، سبحانه جل جلاله وعز جاهه وسلطانه وكماله. أيها الإخوة، ذلكم الله، إنني بحاجة الليلة أن تنصرفوا راشدين لتعرفوا الله، رجاء نرجع من المسجد وإحنا في صدورنا هم، عايزين نعرف ربنا، امشي روح خليك ماشي زي التايه، مش فايق مش دريان، لحد ما توصل البيت اسجد وابكي وقول علمني فهمني ذكرني خذ بيدي اعزني ولا تذلني، افتح علي في كتابك، امسك المصحف، هات الكشكول، ابدأ ذاكر، هتذكر عشان تعرف مين الله ربك، ليه؟ عشان اتاجر معاه، لازم اعرفه هو مين، لان الذين يعرفون الله يعرفونه حقيقة، يتاجرون معه، يعرفون أن كل التجار يتعاملون معك ليربحوا عليك إلا الله، فإنه يعاملك لتربح عليه، بيعملك عشان تكسب منه. نريد ليلة أن نكون كبعض هؤلاء السلف، التجار مع الله، التجار مع الله سبحانه وتعالى، الذين قال الله عز وجل فيهم هؤلاء الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويعيشونه ليل نهار، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، نريد أن نتلو كتاب الله تجارة، تجارة مع الملك. ذكرت أن من قرأ كل يوم جزءا، يعني من ختم القرآن في شهر، فله 3,500,000 حسنة. حد عايز يتاجر؟ حد له نفس يتاجر؟ حد له مزاج يكسب؟ حد عنده هواية جمع حسنات؟ من هؤلاء؟ كانوا يقومون بالديجور، الديجور الليل المظلم، كانوا يقومون الديجور ببكاء مطرود ومهجور، ورعد قلوبهم مقلق زجور، فامتلأت بالخيرات الحجور، فهم يرجون تجارة لن تبور. رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة، رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة، وأذلوا نفوسهم فعادت مسكينة، وعلموا أن الدنيا سفينة فتهيأوا للعبور، يرجون تجارة لن تبور. يؤثرون بالطعام ويؤثرون الصيام، يأملون فضل الإنعام، فما كانت إلا أيام حتى اخضرت البذور، يرجون تجارة لن تبور. بحثوا الأموال الحبيبة إلى بلاد الحبيب القريبة، فإذا الأرباح عن قريب قريبة، وعلى هذا التجارة تدور، يرجون تجارة لن تبور. العليل عليل والأنين طويل والعيون تسيل، وما مضى إلا قليل حتى فرح الصبور، يرجون تجارة لن تبور. يقفون وقوف مسكين ويذلون ذل مستكين، فنالوا المقام الأمين، وانسحب قلب الحزين بأكمل الحبور، يرجون تجارة لن تبور. سليمهم كالسليم، السليم يعني الملدوغ، لدغته عقرب أو ثعبان، سليمهم يعني صحيحهم كالسليم، وحزنهم مقيم، يحذرون الجحيم ويرجون النعيم، في كمال الحبور، يرجون تجارة لن تبور. للقلب مع الدنيا نبى، كلما عارضه الهوى نبى، يندبون نسب الأسرى الغربى، والزفرات على ذنوب الصبا تزيد على الصبا والدبور، يرجون تجارة لن تبور. يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القرض، سيخرج الوارث بالفرض إلى الدرهم والدور، وتخسر تجارة لن تبور. سبحان من قضى لقوم سرورا وعلى آخرين سرورا، فما لهم من نور أبدا، لا يعلمون تجارة لن تبور. أيها الأحبة في الله، تخرجون على هذا غفلة شاملة وقلوب جامدة وعيون جافة، بالله لا تفعل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا الله يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا شديد العقاب ذي الطول، يا من لا إله إلا أنت، يا الله صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشرح صدورنا، واهد قلوبنا، وأصلح أحوالنا، وعافنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا نادمين. ربنا إنك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، هذا الدعاء عليك الإجابة، ارزقنا توبة نصوحة. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا من علقت الإجابة على الدعاء، يا قريب يا مجيب، لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا وكتبت لنا الجنة. يا ربنا قلت وقولك الحق، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. نستهديك فاهدنا، نستهديك فاهدنا، نستهديك فاهدنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في من هدينا. يا من قلت كلكم جوعى إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، نستطعمك فأطعمنا، جائعون فأطعمنا، عراة فاكسنا، حباة فاحملنا، ضالون فاهدنا، عاجزون فأعنا، تائبون فاقبلنا، ضعفاء فارحمنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما أنت فاعل الليلة بنا، ما أنت صانع الليلة بنا، ما أنت فاعل الليلة بنا، ما أنت صانع الليلة بنا. جئناك بذنوب ثقيلة فاغفر لنا، هموم طويلة فاغسل قلوبنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. ربنا إلهنا سيدنا مولانا، ما أنت فاعل الليلة بنا، لا تطردنا عن بابك. إلهنا ما أنت فاعل الليلة بذنوبنا، إلهنا ما أنت فاعل الليلة بذلنا وعجزنا، إلهنا ما أنت فاعل الليلة بالضعفاء منا، بالمنكسرين منا، بالمستضعفين منا، بالمظلومين منا، بالمرضى منا. إلهنا ما أنت فاعل الليلة بنا، ما أنت فاعل الليلة بنا. اللهم إنا نسألك هداية من عندك، يا رب أصلحنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اعف عنا يا رحيم، اعف عنا يا لطيف، اعف عنا يا قوي يا متين، اعف عنا يا بر يا تواب يا رحيم، اعف عنا يا ودود، اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وارض عنا وأكرمنا وتب علينا وأصلحنا. خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا مغفورا لنا أجمعين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله